خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذه الآيات آيات عظيمة، بيّن الله تعالى الفرق بين حال الإيمان وحال النفاق، بين حال أهل الإيمان وحال أهل النفاق في المواقف العصيبة التي تظهر معدن المؤمن. يوم الأحزاب كان يوما عظيما شديدا على المؤمنين، وقد بيّن الله تعالى هذا تصريحا: وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون، بل وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا كان من أهل النفاق؟ مباشرة أظهروا نفاقه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. يعني يا رسول الله، نحن أهلينا ليس لهم أحد، عورة. وما هي بعورة؟ يريدون إلا فرار. الله تعالى فضحهم على رؤوس الأشهاد: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وانظر، وهذه آية تشق الصدر: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول. نسأل الله تعالى العفو والعافية. احذر من أهل النفاق، احذر من الذين يجلسون بجانبك وهم يكرهون أهل الإسلام. إياك أن تدافع عنهم، إياك أن تكون نصيرا لهم ولو بكلمة، إياك حتى أن تتورع عندما يموت وتقول: الله أعلم بحالهم، استغفر الله. من كان عليما بنفاقه لابد أن تفرح بموته وهلاكه، وهذا فرح عباده. قد أهلك الله تعالى الظالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وإيش قال؟ والحمد لله رب العالمين. تفرح بموت هؤلاء المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يعيثون في الأرض فسادا، والذين يبعدون الناس عن أمر دينهم، والذين يفسدون البيوت، والذين يفسدون الدنيا بأسرها. تفرح بهلاكهم، بل تسعد أنهم قد هزموا ونكست رايتهم. فهذه أمور عظيمة ولها علاقة بالولاء والبراء. الله تعالى بيّن حتى في نهاية القصة حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. أما أهل الإيمان: من المؤمنين رجال صدقوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وأما الآخرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تذكر ذلك دائما. أهل النفاق لابد من خذلانهم اليوم أو الغد أو حتى يوم القيامة. فرعون كيف سيأتي يوم القيامة؟ سيأتي ذليلا منكسرا ضعيفا، وسيقذف في جهنم هو ومن معه من جنوده. الظالم المتكبر النمرود سيأتي يوم القيامة ذليلا منكسرا. فلا تحسب أن الله تعالى غافلا عما يفعل هؤلاء، لا، بل سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. المهم أن تكون أنت في صف أهل الإيمان. ونحن في زمن فتن، لا بد أن تكون في صف أهل الإيمان، تنصرهم وتؤيدهم، ويعني تحسن إليهم بالكلمة وبالدعاء. وإياك أن تتورع عن الفرح حتى بموت هؤلاء، لأن الفرح بموتهم عبادة. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونعوذ بالله تعالى من النفاق وأهله، ونسأله عز وجل إيمانا صادقا وموتا على السنة والإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.